الحصة السابعة والعشرون من الموريد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 24 من المحرم الحرام عام 42 و400 و1000 من الهجرة، الموافق ل13 شتنبير سنة 2020 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جئ وزن المضارع، لكن أولا جعل ميم تضام وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. لما أنهى الناظم ما يتعلق ببناء اسم الفاعل من الفعل الثلاثي مطلقا، انتقل إلى بنائه من الفعل غير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والسداسي، فقال: وباسم فاعل غير ذي الثلاثة جي وزن المضارع. البيت، وتقدير البيت: جي أيها الصرفي باسم فاعل غير ذي الثلاثة حال كونه وزن المضارع أو على وزن المضارع، لكن جعل ميم مضمومة أولا أي أوله مكان حرف المضارعة، وشمل قوله غير ذي الثلاثة الفعل الرباعي والخماسي والسداسي، يعني أنك إذا أردت بناء اسم الفاعل من الفعل الرباعي كأكرم أو الخماسي كانطلق أو السداسي كاستخرج، تأتي به على هيئة مضارعه جاعلا ميما مضمومة مكان حرف المضارعة، فتقول أكرم ومضارعه يكرم واسم فاعله مكرم بكسر ما قبل آخره، وانطلق ينطلق واسم فاعله منطلق بكسر اللام، واستخرج يستخرج واسم فاعله مستخرج، وقس على ذلك. ثم انتقل الناظم إلى بناء اسم المفعول من الفعل غير ذي الثلاثة أيضا، فقال: وإن ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول. وتقدير البيت: وإن فتحت ما قبل آخره صار اسم مفعول، يعني أنك إذا أردت بناء اسم المفعول من الفعل الرباعي والخماسي والسداسي تفتح الحرف الذي قبل الآخر، فتقول في اسم مفعول أكرم مكرمون بفتح الراء، وفي اسم مفعول انطلق منطلق به عديا بحرف الجر لأنه لازم، وفي استخرج مستخرج، وهكذا. وتقول في الرباعي المعتل أوفى واسم فاعله موفين أصله موفيون، واسم مفعوله موفان أصله موفايون على وزن مفعال. حذفت الياء في الأول لالتقاء الساكنين بعد حذف الضمة استثقالا، وقلبت الياء ألفا في الثاني موفان لانفتاح ما قبلها باختصار. وتقول في معتل الخماسي والسداسي في اسم فاعلهما مهتدين ومستوفين أصلهما مهتديون ومستوفيون، وفي اسم مفعولهما مهتدا إليه ومستوفا أصلهما مهتدايون ومستوفيون بفتح ما قبل آخرهما، ففعل بهما كما تقدم. وهناك تنبيهات: الأول في قول الناظم وزن المضارع، فإنه قد يرد عليه مثل تعلم يتعلم من كل خماسي مبدوء بالتاء، فما قبل آخره ليس مكسورا في المضارع، ومن أراد بناء اسم فاعله فلا يكتفي بوزن المضارع فيه بل لا بد من كسر ما قبل آخره أيضا. التنبيه الثاني في قول الناظم ميم تضم، وقد تكسر هذا الميم إتباعا لحركة ما بعدها نحو ميعينون. ميعينون اسم فاعل من عانى يعين، ومبينون من بان يبين. كسرت ميمهما إتباعا لحركة العين والباء، والقياس معينون ومبين. التنبيه الثالث في قوله وإن ما قبل آخره فتحت إلى آخره، قد يأتي ما قبل الآخر مفتوحا في اسم الفاعل قليلا كقولهم أحصن، واسم فاعله محصن بفتح الصاد على وزن اسم مفعول، وقولهم أسهب، واسم فاعله مسهب بفتح الهاء، كما يأتي اسم فاعل الرباعي على وزن فاعل قليلا كقولهم عاشب من أعشب الرباعي، وباقل من أبقل، ويانع من أينع. قال الحسن ولد زين الشنقيطي جامعا هذه الشواد شد مغير ومعين ومبين ومسهب ومحصن بدون مين ومفلج ويانع ويافع ووارس وباقل يسامع وعاشب كذاك مما شد في وزن اسم فاعل الرباع فاقتفي. وقال آخر ووزن فاعل كمافعول يجي في مسهب ومحصن ومفلج إلى آخره. التنبيه الرابع والأخير، قد يأتي بناء يحتمل اسم الفاعل والمفعول في آن واحد كمعتل العين من الخماسي نحو مختار ومنقاد، فيقدر كسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل وفتحه في اسم مفعول. مختار وأصله في اسم الفاعل مختير بكسر ما قبل الآخر، وفي اسم مفعول مختير. تحركت الياء فيهما تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فقلب تلفا، وكذا المضاعف منه أيضا نحو مضطر، فأصله في اسم الفاعل مضطرر وفي اسم المفعول مضطرر إلى كذا. كيف فعل به؟ سكن أول المثلين توصلا للإدغام ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار مضطر، وهو يحتمل اسم الفاعل واسم المفعول كما ذكرنا. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. أخوكم في الله أحمد وعبد الله العقيلي.